وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. في هذه الآيات الكريمة شروع في بيان قصة الإفك. المنافقون ما سلم منهم المؤمنون في كل عصر، فهم مؤذون متسلطون على المؤمنين، يلصقون بهم التهم ويصفونهم بالأوصاف الشنيعة، وهم منها برعاء، والمنافقون أحق بهذه الأوصاف الدنيئة. فالمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسلطوا على أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي هي أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وهي العالمة الفقيهة الحافظة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الورعة التقية. وصفها المنافقون بما وصفوها فيه واتهموها به مما نسبوا إليها وهي منه بريئة. يقول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والإفك أسوأ الكذب وأفحشه وأقبحه، وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه. فالإفك الحديث المقلوب المكذوب، لكونه مصروفا عن الحق. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بما في هذه الآية ما وقع من الإفك على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وقد وصفه الله جل وعلا بأنه إفك، لأن المعروف من حالها رضي الله عنها خلاف ذلك. قال الواحدي رحمه الله: ومعنى القلب في هذا الحديث الذي جاء به أولئك النفر أن عائشة كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة والشرف والعقل والديانة وعلو النسب والسبب والعفة، لا القذف. فالذين رموها بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه، فهو إفك قبيح وكذب ظاهر. وفي قوله جل وعلا: عصبة منكم، العصبة الجماعة، قيل من العشرة إلى الأربعين، وقيل من الثلاثة إلى العشرة، وقيل من عشرة إلى خمسة عشر، وأصلها في اللغة الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض. ومن هؤلاء عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين وكبيرهم، ومنهم حسان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين. وساعدهم على ذلك نفر كثير من المنافقين. وقصة الإفك مشهورة في الأحاديث والسنن، في الصحاح والسنن، وفي السيرة، وقد حدثت بها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخبرت بما حصل، وقد أحزنها ذلك وساءها حتى نزلت براءتها من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. وخلاصة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد الخروج لغزو أو سفر أقرع بين نسائه، فكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ولا يميز المحبوبة لديه على غيرها، بل كان يقرع بينهن، فأيهن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم معه. فلما أراد الغزو خرج أقرع بين نسائه، فخرج السهم لعائشة رضي الله عنها، فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. فلما توجهوا راجعين وكانوا قرب المدينة وفي ليلة من الليالي، آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، وكانت عائشة رضي الله عنها تكون في هودج تدخل فيه، فيأتي من يحملها ويحملون الهودج ويركبونه على البعير. وحينما آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل ذهبت لتقضي حاجتها استعدادا للرحيل، فذهبت بعيدا وقضت حاجتها وعادت. فلما وصلت مكانها أدركت أن العقد الذي كان في صدرها من خرز قد سقط منها، فذهبت رضي الله عنها تلتمسه وفي الظلام، وتأخرت هناك، فجاء من يحمل الهودج فحملوه يظنون أنها فيه، وكانت صغيرة حديثة السن رضي الله عنها وخفيفة الوزن، لا يدرى أهي في الهودج أم لا، فكانوا يظنون أنها فيه، لم يفقدوا خفة الهودج ولم يتبين لهم ذلك. وجدت عقدها وعادت، فإذا الجيش قد ارتحل ولم تجد فيه أحد في المكان، فجلست في مكانها رضي الله عنها، عرفت أنهم سيفقدونها ويعودون إليها، فساروا وجدوا السير ولم يفقدوها أول الأمر، حتى جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى عائشة تقول: رآني وقد أرآني قبل الحجاب، عرفني قبل الحجاب، فاسترجع. فاستيقظت، لأنها كانت قد نامت، فاستيقظت باسترجاعه، فأناخ رضي الله عنه بعيره وركبت ووطئ بيده على يد الراحلة حتى تركب، فركبت رضي الله عنها وسار بها حتى أدركوا الجيش. فعند ذلك قال المنافقون إن عائشة حصل منها شيء مع هذا الرجل، وتحدثوا بهذا الحديث وأشاعوه في الناس، ولما وصلت المدينة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم مرضت ولم تعلم شيئا، فلما صحت من مرضها خرجت لقضاء حاجتها مع أم مصطح ابن أثاثة، فعثرت أم مصطح بمرطها ثوبها الذي عليها، فقالت تعس مصطح، فأنبتها عائشة رضي الله عنها قالت كيف تدعين على رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، بئس ما قلت. قالت أو ما سمعت ما قيل، أمه تدعو عليه لأنها استنكرت قوله، أو ما سمعت ما قيل، قالت ما سمعت شيئا، فأخبرتها بما تناقل أهل الإفك ومنهم مصطح. تقول رضي الله عنها فبدأت تبكي ولا تجف لها دمعة، وقد استنكرت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجد منه اللطافة والحنان والعطف الذي كانت تجده في حال مرضها لما سمع ما قيل، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تنتقل إلى أبويها من بيته صلى الله عليه وسلم، فأذن لها وبدأت تبكي وسألت أمها عما يقول الناس، فقالت لا يضيرك يا بنية، إنه لا يكون هناك امرأة تحظى عند زوجها ولها ضرائر إلا قيل عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم استشار بعض الصحابة ومنهم أسامة بن زيد رضي الله عنه ما تقول، فقال هم أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها ضرتها التي كانت تساميها، يعني قريبة منها في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلمت بكلام حسن رضي الله عنها، وإن كانت ضرتها إلا أن دينها وأمانتها يمنعها من أن تقول ما لا تعلم رضي الله عنها وأرضاها، وإنما الذي حمل شيئا من راية الإفك أختها حملة بنت جحش، وحمى الله أم المؤمنين زينب رضي الله عنها من أن تقول سوءا، فأثنت زينب رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها خيرا ولم تقل فيها إلا خير بعدما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، واستشار عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء غيرها كثير ولم يرمها بشيء رضي الله عنه أرضاه، وإنما أدخل الأنس والسرور على نفس النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لم يضيق عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي عند أبويها وهي تبكي، فقال يا عائشة إن كنت بريئة فالله جل وعلا سيبرئك، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه والله جل وعلا يتوب على من تاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حثها على إظهار أن تخبر بالحقيقة رضي الله عنها، فقالت رضي الله عنها لأبيها يا أبتي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذر بأنه لا يدري ما يقول، وقالت لأمها أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذرت بأنها لا تدري ما تقول، تقول وكنت صغيرة حديثة السن لا أحفظ من القرآن إلا اليسير، فجفت دمعتي وتكلمت بكلام وفقني الله إليه وكلام صريح، فقلت إن كنت بريئة والله يعلم أني بريئة، وقلت لكم ذلك لا تصدقونني، وإن قلت لكم إني ألممت بشيء والله يعلم أنني بريئة تصدقونني، وإنما مثلي ومثلكم كأبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول في هذا الأثناء ظهرت علامات نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذته الرحضاء وصار يتسبب منه مثل الجمان من العرق رضي الله عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي، فلما سري عنه عليه الصلاة والسلام قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك، وقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآيات الكريمة تقول رضي الله عنها إلى عشر آيات، تبدأ من قوله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى عشر آيات. تقول عند ذلك قالت لأمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لا والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله، لأن نزلت براءتها من الله جل وعلا. فخرج عليه الصلاة والسلام وقرأ الآيات على المسلمين، ثم أمر بجلد من سعى في هذا، قيل جلد رجلان وامرأة وقيل أكثر من ذلك، والمجلودون هم حسان بن ثابت ومسطح وحملة، وقيل عبد الله بن أبي وحسان بن ثابت وحملة، ومسطح كان معهم ولكنه لم يصرح وإنما كان ينقل مما يقال ولم يصرح بالاتهام بالقذف هو، والأكثر على أن الذين جلدوا هم حسان بن ثابت ومسطح وحملة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وهو الذي تولى كبره لأمور، قيل لأن الحد في الدنيا تطهير للعبد من الكلام الذي تكلم به، وعبد الله بن أبي هو رأس المنافقين وهو متوعد بالنار، فإقامة الحد عليه لا تطهره ولا تنفعه، فتركه صلى الله عليه وسلم، أو تركه صلى الله عليه وسلم درءا للفتنة التي كادت أن تشب لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الإعذار ممن تسلط على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم بعض الصحابة رضي الله عنهم بكلام حسن ورد عليهم البعض الآخر من باب الحمية، فكادت أن تقوم بين الأنصار بين الأوس والخزرج الفتنة، فهدأها النبي صلى الله عليه وسلم وترك جلد عبد الله بن أبي درءا للفتنة، قيل هذا وهذا فالله أعلم. ثم إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقد كان ينفق على مصطح لأنه من فقراء المهاجرين، حلف رضي الله عنه بأن لا ينفق على مصطح بعدما قال ما قال في عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال رضي الله عنه بلى إني أحب أن يغفر الله لي، فأجرى لمصطح ما كان يجريه من قبل. والله جل وعلا يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، الله جل وعلا أكرمهم أكرم بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه بهذه الكرامة العظمى، تنزيه البيت، تكريم عائشة رضي الله عنها بآيات تتلى إلى يوم القيامة، آيات عظيمة. براءتها وهي رضي الله عنها كانت تقول من احتقارها لنفسها: إني أعلم أن الله سيبرئني، لأنها بريئة وموقنة بالله جل وعلا وواثقة باطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى ومؤمنة بذلك، لكنها تقول: ما كنت أظن أن ينزل في قرآن يتلى، وإنما كنت أظن أن الله سيري نبيه صلى الله عليه وسلم رؤيا منام فيها براءتي. فأكرمها الله جل وعلا بهذه الكرامة العظيمة مقابل ما رماها به المنافقون. وصفوان بن المعطل الذي اتهم بهذه التهمة مع عائشة رضي الله عنها كان من خيار الصحابة رضي الله عنه، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وهو يخبر عن نفسه بأنه ما اطلع على عورة امرأة، لأنه ما كان يأتي النساء رضي الله عنه وأرضاه. وقوله جل وعلا: لا تحسبوه شرا لكم، أي لا تحسبوا ما قيل شرا لكم بل هو خير. والشر هو ما كان ضرره أكثر من نفعه، والخير ما كان نفعه أكثر من ضرره. وأما الخير المحض فهو الجنة التي لا شر فيها، وأما الشر المحض فهو النار التي لا خير فيها. وأما ما يكون في الدنيا ففيه وفيه، فهذا حصل فيه ضرر على عائشة رضي الله عنها في أول الأمر، وساءها ذلك وبكت بكاء شديدا، وأساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وإلى أهل وإلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلى كثير من المسلمين، أساء إليهم ما نسب لعائشة رضي الله عنها وهي منه بريئة. وحصل فيه الخير فيما بعد بهذه الآيات العظيمة التي نزلت ببراءتها رضي الله عنها وأرضاها. لا تحسبوه، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعائشة وصفوان رضي الله عن الصحابة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكم فيه أجر عظيم وثواب جزيل ورفعة من الله جل وعلا، وآيات تنزل تتلى إلى يوم القيامة. وحصل لعائشة رضي الله عنها بذلك الثواب الجزيل، وشرفها الله جل وعلا بهذا الشرف العظيم. لكل امرئ منهم، أي من العصبة الكاذبة التي كذبت على عائشة رضي الله عنها، ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم بقدر خوضه في هذا الحديث وكلامه فيه. والذي تولى كبره، أي تحمل كبره معظمه أو البداءة به، والذي تولى كبره منهم وهو عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي أشاع هذه الفرية وهذا البهتان، له عذاب عظيم، عذاب عظيم في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. أقوال للعلماء رحمهم الله: إذا كان في عبد الله بن أبي فله عذاب أليم، عذاب عظيم في الآخرة وهي النار. أو في الدنيا والآخرة إن كان قد حد يعني جلد. والمشهور أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي رأس المنافقين، وقيل هو حسان بن ثابت. فقد أخرج البخاري رحمه الله وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل رحمهم الله عن الزهري رحمه الله قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال: الذي تولى كبره منهم علي. فقلت: لا، حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كلهم سمع عائشة رضي الله عنها تقول: الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي. قال: فقال لي: فما كان جرمه؟ قلت: حدثني شيخان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمع عائشة تقول: كان مسيئا في أمري. وقال يعقوب بن أبي شيبة في مسنده: دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له: يا سليمان، الذي تولى كبره من هو؟ قال: ابن أبي. قال: كذبت، هو علي. قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول. قال: فدخل الزهري فقال: يا ابن شهاب، من الذي تولى كبره؟ فقال: ابن أبي. قال: كذبت، هو علي. قال: أنا أكذب لا أبالك؟ يرد الزهري رحمه الله على هشام بن عبد الملك: أنا أكذب لا أبالك، والله لو نادى مناد من السماء أن الله قد أحل الكذب ما كذبت. حدثني عروة وسعيد وعبد الله وعلقمة عن عائشة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي. رواية أخرى أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن مسروق قال: دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب، أي قال شعرا: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. يمدح عائشة رضي الله عنها، يريد أن يتحلل منها فيثني عليها بما تستحقه رضي الله عنها. قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت: لكنك لست كذلك، أي لم تسلم أنت من لحوم الغوافل، يعني أنك تكلمت في، لكنك لست كذلك. قلت، يقول مسروق رحمه الله: تدعين مثل هذا يدخل عليك، يعني يدخل عليك حسان وقد قال ما قال، وقد أنزل الله فيه: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ بالنسبة لحسان. وقالت رضي الله عنها: إنه مدح النبي وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم فسامحته وعفت عنه لمدح النبي صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا تأتي لمعان ثلاث: إذا دخلت على ماض على فعل ماض كانت كان معناها التوبيخ، وإذا دخلت على مضارع كان معناها التحضير، وإذا دخلت على جملة اسمية كانت امتناعية يعني أداة شرط. وقد كررت في هذه الآيات ست مرات كررت، هي الأولى والثانية والرابعة توبيخية، والثالثة والخامسة والسادسة شرطية. ذكر جوابها في الثالثة والسادسة وحذف الجواب في الخامسة. لولا عتاب وتوبيخ لمن تكلم في هذا أو صدقه أو قبله أو أشاعه، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. المؤمن إذا سمع ما لا يليق عن أخيه المؤمن لا يصدقه ويقيس ذلك على نفسه، هل يصدر منه هذا؟ هو يعرف أنه لا يصدر منه هذا، إذن فيظن بأخيه كما يظن بنفسه. وقد وجد هذا من بعض الصحابة رضي الله عنهم، من زوجين كريمين أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وزوجته. فقد أخرج ابن جرير رحمه الله عن بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت أنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة خير منك وأطيب، إنما هذا كذب وإفك باطل. فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما قال من أهل الإفك، ثم قال: لولا إذ سمعتموه الآية، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أي قال المؤمنون عند سماع الإفك: هذا إفك مبين، أي كذب بين ظاهر مكشوف لا حقيقة له، لأنه لا يمكن أن يصدر من أم المؤمنين رضي الله عنه، يستبعد أن يصدر من أي مؤمنة، فما بالك بعائشة رضي الله عنها التي فضلت على النساء كتفضيل الثريد على سائر الطعام، وهي أحظى وأحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وينبغي أن يقول المؤمنون كما قال الله جل وعلا: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هذا من تمام ما يقوله المؤمنون، أي هل لا جاء الخائضون في الإفك بأربعة شهداء؟ لا يستطيعون. فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فأولئك أي الخائضون في الإفك عند الله، أي في حكمه وقضائه واطلاعه جل وعلا وعلمه، هم الكاذبون، لأن الله جل وعلا يعلم براءة عائشة رضي الله عنها. ففي علم الله وفي شرع الله جل وعلا كذلك، لأن الشرع مبني على أمور ثابتة واضحة ظاهرة لا خفاء فيها بحمد الله. ففي هذه الآيات الكريمة بيان لحال المنافقين وما يتعرضون به للمؤمنين من قديم الزمان من عهد النبوة منذ أفضل العصور عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينبغي أن يصدق ما يسمع منهم فيما يقولونه عن المؤمنين. وفيه فضل عائشة رضي الله عنها وكرامتها وتنزيهها مما رماها به أهل الإفك، وكرامة بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتعليم للمؤمنين فيما ينبغي أن يقولوا ويتكلموا به إذا سمعوا ما لا يليق، وأن لا ينقلوا هذا الكلام السيء، وأن لا يصدقوه في مؤمن إلا إذا ثبت بما يثبت ذلك شرعا بشهادة 4 شهود. وسيأتي الكلام على بقية الآيات إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.